عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل لنا رسول الهدى بالهدى والرحمة، فملأ الدنيا عدلا ورحمة ورفع به النقمة. وأصلي وأسلم على حبيبنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت أخي وحبيبي بإذن الله جل وعلا بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد. نسير معا وسويا أحبتي على الصراط المستقيم، نرى الجنة فنتمناها، ونتكلم عن النار فنسأل الله أن يعيذنا من حرها وأهوالها. وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. تحدثنا في لقائنا السابق تحت عنوان نار في القبر، وتكلمنا عن بعض أسباب اشتعال القبر نارا. اللهم اجعله لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. جميع المشاهدين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، واليوم نكمل الحديث لماذا يشتعل القبر نارا. إن عذاب البرزخ أو عذاب القبر كما قال ابن القيم في الروح أنه هو عذاب البرزخ أيضا، من ضمن هذه الأسباب الربا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على نهر، يقول راوي الحديث: حسبته أنه قال نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وعلى شاطئ النهر يقف رجل وبجواره أحجار كثيرة، فيقترب منه الذي يسبح في نهر الدم فيفتح فاه فيفغر فاه، ثم يقذفه أو يلقمه حجر، فيسبح الرجل في نهر الدم مرة أخرى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذا الرجل آكل الربا، آكل الربا، وهذا الذي يأكل الربا يقوم يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مرعوب خايف، لأنه أراد مالا كثيرا بالحرام بالسحت، أراد مالا كثيرا من غير أن يعرض ماله للتجارة وللمكسب والخسارة، لكنه أراد المال بالمال، يطلع زي ما بيقول الجنيه باثنين أو الجنيه بجنيه ونص، أيا كان، فكل قرض جر نفع، فكل قرض جر نفع خاصة من جهة الربا فهو ربا، إنما القرض بجر نفع، ممكن تطلع قرض وتنتفع بالحسنات، لكن نحن نقصد إنك تطع جنيه وتاخد جنيه وربع، ده مشكلة كبيرة جدا. يسبح آكل الربا في نهر من الدم، ويقف رجل على حافة النهر، فإذا سبح هذا الرجل إلى حافة النهر يفتح فاه فيلقمه حجر فيجعله في ذلك النهر مرة أخرى. فيا من تأكل الربا، إن القبر سيشتعل عليك نارا، فإياك، تب إلى ربك، تب إلى ربك، إنه قد وصل عند بعض الزهاد العباد أنهم كانوا إذا أقرضوا أحد الناس قرضا فذهب أحدهم ليأخذ ما أقرضه لأخيه، كان يخشى أن يستظل بظل بيته حتى يأتي أخوه بالقرض، حتى لا ينتفع بظل البيت بسبب قرضه. كانوا بيتورعوا في المسألة، تخيل أن أنا اديتك 10 جنيه جاي أخذها منك، أو أنت جاي تاخدها مني وأنت مسلفني، فبقول لك استنانا هجيبها لك من فوق من عندي، مرضتش انت تدار في ظل بيتي خوفا وتورعا. اي نعم فيه يسر في الاسلام، لكن شوف الناس كانت عامله ايه، عاوزين الحلال. ان الربا يشعل الله جل وعلا القبر نارا بسببه، وايضا من ضمن الاسباب اللي بتولع القبور الزنا. الزنا من حديث النبي ايضا، فانطلقنا فاتينا على مثل التنور، فاذا بمثل التنور اسفله واسع واعلاه ضيق، فاذا به بعد ان اطلعنا فيه رجال ونساء قد ضوضوا يصيحون، ترتفع اصواتهم وهم عراه، وهم عراه. سبحان الله، اللهم استرنا واياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. فتأتيهم النار من أسفلهم وتخرج من أفواههم، عذاب في القبر. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناه والزواني، هذا عذابهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا من وقعت في هذه الفاحشة تب إلى ربك ولا تجهر بمعصيتك، ويا من ذلك الشيطان في هذا لا تكن ممن يتباهون وممن يفخرون، لأن الأمة تعافى إلا المجاهرون. سبحان الله، والله جل وعلا يقبل توبتك. ألم تسمع كلام الله؟ اسمع ماذا يقول الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، إن المعصية وإن الذنب قد يكون سبب في دخولك الجنة، كما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول من بين أصحابه، فتقع امرأة في الزنا فتتوب إلى الله جل وعلا، ولكنها كانت على صدق من توبتها، فعفى الله عنها وغفر لها، وشهد لها النبي أنها ممن غفر الله لهم. نزلت آية كما جاء في بعض روايات أسباب نزولها، في رجل أتى من امرأة كل شيء إلا الجماع، فأراد أن يتوب، فنزل قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم، إن المعصية قد تكون سبب في دخولك الجنة، ولكن هيهات هيهات، هل يصل العبد إلى ما وصلت إليه المرأة أيام النبي فتابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم؟ هل ينتفع العبد أو المرء، أنت يا أخي وأنت يا أختي، هل تنتفعين بقول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ من سوفش ونرجع لله رب العالمين، القبر يشتعل نار بسبب الزنا، وأيضا عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. حديث صححه الألباني عن سيد الخلق محمد الرسول النبي، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث أيضا عن ابن عباس: والحديث متفق عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط بستان فسمع صوت رجلين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. سبحان الله. وخلي بالك ودي كبيرة ودي كبيرة. طب إيه حكاية وما يعذبان في كبير؟ يعني مش كبير عليهم إنهم كانوا يرجعهم، ده رأي من الآراء، كان سهل أوي يرجعهم، ومش كبير عليهم إنهم يستترهم وما يمشوش بين الناس بالنميمة. وما يعذبان في كبير، إن أغلب العذاب بسبب البول، إن الواحد ما يستترش منه أو يستبرئ منه، وأيضا إنه يمشي بين الناس بالنميمة، يوقع ده في ده. القبر هيشتعل عليك نار يا اللي بتوقع الناس في بعضها. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. القبر هيولع عليك يا اللي بتغضب الأخ من أخيه، ويلي بتمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية للحديث وأما الآخر فيعذب في بسبب الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان فيه ما نقول، يعني هو فعلا كده، قال فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهي بهتان، فقد بهته. إياكم وغيبة المسلمين. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. إيمان مزيف، إيمان مزيف. يعني يا شيخ، يعني أنت ما غلطتش مرة في حق حد، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ما احنا بنقول لك بقى المفروض أن احنا نجلي الإيمان بتاعنا وانت تجلي الإيمان بتاعك. إيمان مزيف. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. سبحان الله. والقبر هيولع نار عليك يا مغتاب، نار. شوف بقى الناس عايشة في دنياهم وانت عايش في نار في قبرك. القبر سيشتعل نارا على المغتاب. ومن ضمن الأسباب التي تشعل القبر نارا كما جاء في البخاري أن جر الإزار وما هو أسفل الكعبين نار. من جر إزاره خيلاء أشعل الله جل وعلا عليه القبر نارا. إزاي؟ خسف الله به الأرض فهو يتهدهد أو يتجلجل إلى يوم القيامة، حديث البخاري. بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به أو خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يبقى خسف به يتجلجل إلى يوم القيامة، يبقى في القبر، حديث البخاري. يبقى اللي هيسبل الثياب بتاعته ويمشي بها كده وهو بتأنتك هيولع. ومن ضمن الأسباب التي تشعل القبر نارا حبس الحيوان وتعذيبه. الرحمة لا تكون إلا للرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمال بقى اللي بيضر إنسان؟ إذا كان الحيوان ربنا بيعذب اللي يعذبه، في حديث الكسوف وفيما رواه مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة، قطة. القبر هيولع نار بسبب قطة أوذيت، فما ظنك ببشري بيؤذى. ما ظنك بإنسان يؤذى، ده الكم ولعة وإحنا مش واخدين بالنا، والناس سهية ولهية، ناس عمالة تغني وترقص، وناس عمالة تغتاب وتنم، والناس عمالة تسبل في ثيابها، ناس عمالة تزني والعياذ بالله، ويأكلون الربا والعياذ بالله، ولكن القبور مولعة. ومن ضمن الأسباب التي تشعل القبور نارا الدين اللي عليه ديون. اللهم سدد ديننا يا رب، وارزقنا جميعا حلالا يغنينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك يا أرحم الراحمين. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال أن هناك رجل توفي، فغسلنا وحنطنا وكفنا، ثم أتينا النبي فخط خطا فقال عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فجاء رجل من الرجال فقال يا رسول الله دينه علي، فقال عليك حقه وبرئت ذمة الميت. وجاء اليوم الثاني فسأل عنه النبي ولسه ما سددش الدينارين عليه، ولما علم النبي أن دينه قد سد قال الآن بردت جلده، القبر هيولع نار. ومن الأسباب الغلول، إنك تخبي حاجة مش من حقك. واحد غل شملة وهو بيجاهد في سبيل الله، وكان بيجاهد بحق، غل شملة في يوم خيبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبره اشتعل عليه بسبب شملته نارا. ومن ضمن الأسباب التي تشعل القبر نارا الإعراض عن ذكر الله. قال ربنا سبحانه، اسمع ماذا يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكر، أبو سعيد يقول المعيشة الضنك هي عذاب القبر، وأبو هريرة قال بإسناد جيد فيما رواه البزار أن العيشة الضنك هي عذاب القبر. ومن ضمن الأسباب التي تشعل القبر نارا النياحة على الميت، الجماعة اللي بيروحوا يعملوا سيمفونية حوالين الميت ويصرخهم، إن الميت في الحديث المتفق عليه يعذب ببكاء أهله، إن الميت يعذب ببكاء أهله، في حديث متفق عليه. وأنا عارف دلوقتي بعض الناس هيقولوا بس النبي محمد كان يبكي كما بكى على إبراهيم ولده. نعم، سئل النبي عن بكائه في حال الميت قال إن بكائي رحمة، فإذا كان البكاء المقصود منه الرحمة فنعم، ابكي يا عم ابكي، بس بشرط ما تزودش في البكاء اعتراضا على قضاء الله. ودجر في أمهات لما بيموت عندهم حد ليل ونهار لحد ما يضروا نفسهم، لا، ده بتسأل عن صحتك، اعتمد على الله واشرح صدرك. وكل مصيبة هون بعد موت النبي محمد، انت بتصليش على النبي ليه؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. فالنياحة على الميت بتخلي الميت يعذب، وقالوا إن الميت بيعذب فعلا. لماذا؟ لأنه لم ينصح أهله قبل موته بوصية شرعية. لو حد يا ولدي صوت علي، سيبوكم السيمفونيات اللي بيعملوه، إنما ده بعض الناس بتزعل من بعضها بعد الوفاة. أنا شفت واحدة مخصمة إنسانة قعدت مخصمها سنين، فبقول لها حجة ليه كده؟ قالت وأمي ميتة ما صوتتش ولا صوت. قلت لها ما شاء الله ما شاء الله. النياحة على الميت اللي هيعمل صوت ويأتي بأفعال الجاهلية هيولع عليه القبر نار. والإفطار في رمضان بغير عذر، حديث النبي محمد عن أبي إمامة الذي صححه الألباني: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتينا جبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أطيقه، يعني مش أقدر أطلع. قال: فسنسهله عليك. قال: فسمعت صوتا من أصوات العذاب، قلت: ما هذا؟ قالوا: عواء أهل النار. قال: فنظرت فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم نارا. من هم؟ قيل: أنهم الذين أفطروا في رمضان بغير عذر. ومن ضمن الأسباب اللي بتولع القبر نار: من منعت لبنها بغير عذر عن وليدها. من منعت لبنها من غير عذر عن ولدها. خلي بالك في نفس الحديث السابق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللي تمنع نفسها بغير عذر عن ولدها في حال الإرضاع، مش يعني كده الولد يعيط نقول على طول ليل ونهار، لا، المقصود منها أنها منعت حتى جف اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنهن النساء اللاتي منعن أنفسهن عن أبنائهن، معهم رزق الله من اللبن ومنعهم. ومن ضمن الأسباب اللي بتولع القبر نار: الأمر بالمعروف للناس والنهي عن المنكر ونسيان النفس. قال رب العزة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يأتي الملائكة إليهم ويقرضون شفاههم بمقارض من النار، فقيل: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. الله أكبر. إن عذاب القبر أيها الأحبة عجيب غريب وأسبابه عظيمة. لذلك ختمت بهذا السبب، لأنه سبب لنفسي أولا ولأحبتي ممن يركبون سفينة الدعوة. أقول لنفسي المقصرة: إن الخطباء من أمة النبي الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم تقرض شفاههم بمقارض من نار جهنم. هذا الحديث صححه الألباني، وربنا سبحانه وتعالى يعافنا جميعا ويعفو عنا. بجد خايف على نفسي وخايف عليك، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خايف عليك من غضبة الرحمن.